بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. دين المسيح هو دين الإسلام، دين المسيح هو دين الإسلام، ودين الإسلام هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. دين الرسل واحد هو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع، تختلف الشرائع يعني في بعض الأشياء مثل القبلة، ومثل يعني أوقات الصيام، مواقيت العبادات وصفة العبادات تختلف، أما الدين الذي يجب التدين به فهو واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، هذا هو عام، هذا معنى كلي شامل لكل يعني شرائع الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام فالكلام ليس، لو قدر أن المسيح نفس الكلام، نعم، فالكلام، فالكلام ليس بخالق، فإن القرآن كلام الله وليس بخالق، والتوراة كلام الله وليست بخالقة، وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء خالق. فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقا، فكيف وليس هو الكلام، وإنما خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة، فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره، بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر، من غير السنة المعروفة في البشر. السنة المعروفة في البشر أن المخلوق يكون من بين ذكر وأنثى، وهذا خلقه الله من أنثى، فله أم وليس له أب، وتحقيقا لهذا المعنى عيسى أكثر ما يذكر منسوبا لأمه، حتى أنه لا يقال إنه من بني إسرائيل، لأن قوم الرجل هم عصبته، وعيسى ليس له عصبة، ليس له أعمام وأبن عم، لا. ولهذا لا يقول هو لبني إسرائيل يا قومي كما يقول موسى، شوفوا في سورة واحدة في سورة الصف، موسى يقول يا قومي، قال موسى يا قومي، يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، الآية. وأما عيسى فيقول يا بني إسرائيل، ما يقول يا قوم، لأن القوم في اللغة العربية هم قرابة الرجل من قبل أبيه، يعني عصبته، قومه هم عصبته. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله وروح منه لا يوجب أن يكون منفصلا من ذات الله تعالى، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فمن ابتدائية لا تبعيضية، من ابتدائية لا تبعيضية، نعم أحسن الله إليكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذه الأشياء كلها من الله تعالى وهي مخلوقة، وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى مريم وهي مخلوقة، فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقا. قال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه. وقد بين أنه أرسل إليها روحه فتمثل لها كما أخبر بعد الآيتين. فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه. لكن فيه شيء من الفرق والله أعلم. في مريم أسند النفخ إلى الله بصيغة الجمع، نفخنا فيها، نفخنا فيه أي في فرجها، نفخنا فيه، نفخنا فيها من روحنا. وفي شأن آدم في كل المواضع ونفخت فيه بصيغة الإفراد. مما يدل على أن النفخ في آدم كان من الله، هو الذي نفخ في آدم من روحه. وأما في مريم فالله نفخ فيها بواسطة الملك، يعني عند المفسرين الذي باشر النفخ هو جبريل، وهذا كثير. الله تعالى يسند ما فعله بملائكته يسنده إلى نفسه بصيغة الجمع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والذي قرأ على النبي القرآن هو جبريل. يمكن يشبهه قوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى. نتلو عليك، الذي يتلو على النبي قصة موسى هو جبريل. فالرسول يتلقى القرآن بواسطة جبريل يتلو عليه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم أحسن الله إليكم. وقد بين أنه أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حملت فهذا الروح الذي أرسله الله تعالى إليها ليهب لها غلاما زكيا مخلوق وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاما زكيا مخلوق فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب أرسله الله إليها ليهب لها غلاما زكيا ليهب لها غلاما زكيا مخلوق يعني هذا الرسول يقول ايش مره ثانيه فهذا الروح الذي هذا الروح خبره مخلوق هذا الروح مخلوق هذا المخلوق الروح الذي ارسله الله الى مريم فليهب لها غلاما زكيا مخلوق بعد مخلوق وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم فإذا كان الأصل مخلوقا خلق منه لا إله إلا الله خلق منه خلق إيش خلق الذي خلق المسيح منه ومن مريم منه نعم حسنا الله أعلم في كلام كان فيها بعض الإشكال يكون عيسى مخلوق يعني على هذا إنه مخلوق من مريم ومن جبريل يعني الذي سماه الله روحا يمكن يعني توجيه إنه خلق من مريم ومن النفخ الذي كان من جبريل عليه السلام نعم قل منه ومن مريم وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم فإذا كان الأصل مخلوقا فكيف الفرع الذي حصل منه وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من روح خلق منه ومن مريم نعم بعد لأنه خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من روح فحب أشوات. وقوله عن المسيح وروح منه خص وروح منه. خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من الروح فحبلت نفخ به فيه نفخ في أمه من الروح فحبلت به من ذلك النفخ. يعني تقريبا اسمه شرح، يعني هذا شرح لقوله خلق منه ومن مريم. نعم. وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر. وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر، فامتاز بأن حبلت به من نفخ الروح، فلهذا سمي روحا منه. ولهذا قال طائفة من المفسرين روح منه أي رسول منه سماه روح منه. قال طائفة من المفسرين روح منه يعني رسول منه. سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها. ولهذا قال طائفة من المفسرين روح منه أي رسول منه سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها فأرسلنا إلى أرض. سماه روحا باسم الرسول الذي أرسله الله إلى مريم للنفخ فيها. يعني تسمية للشيء باسم أصله، يمكن باسم أصله أو باسم سببه. ولهذا قال طائفة من المفسرين روح منه أي رسول منه سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها. نعم. فكما يسمى كلمة يسمى روحا لأنه كون بالكلمة، لا كما يخلق الآدميون غيره. لا إله إلا الله. نعم. ويسمى روحا لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها. أحسن الله. لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها، لم تحبل به من ذكر كغيرهم الآدميين. وعلى هذا فيقال لما خلق من نفخ الروح ومن مريم سمي روحا بخلاف سائر الآدميين، فإنه يخلق من ذكر وأنثى ثم ينفخ فيه الروح بعد مضي 4 أشهر. والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس، ولو اقتصروا على هذا وفسروا تجسد من مريم ومن روح القدس ولو اقتصروا على هذا وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها وهو روح الله، لكان هذا موافقا لما أخبر الله تعالى به لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك، فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان، أقنوم الكلمة وأقنوم الروح، وهم يقولون ليس فيه إلا أقنوم الكلمة. وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة، يسمى روحا لأنه حل به من الروح. فإن قيل فقد قال في القرآن والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا، وقال في المسيح وروح منه. قيل هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله، إن كان عينا قائمة بنفسها أو صفة فيها كان مخلوقا، وإن كان صفة مضافا إلى الله تعالى كعلمه وكلامه ونحو ذلك كان إضافة صفة، وكذلك ما كان منه إن كان عينا قائمة أو صفة قائمة بغيرها كما في السماوات والأرض والنعم. والروح الذي أرسله إلى مريم وقال إنما أنا رسول ربك كان مخلوقا، وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقا، فإن ذلك قائم بالله، وما يقوم بالله لا يكون مخلوقا. والمقصود هنا بطلان والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر كتب الله تعالى. والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر كتب الله تعالى. كما ليس لهم، تمام، ما شاء الله، جيد، كما ليس لهم، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة، حجة كما ليس لهم، كما ليس لهم حجة، الحجة صح، يعني أجل في سقط كثير، إيه في سائر عندي أحسن عليك، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في سائر كتب الله. لا لا يا حبيبي، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة كما ليس لهم حجة في سائر. أحسن عليك، ليس لهم حجة في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. اقرأ عبارة عندي كما ليس لهم حجة في سائر كتب الله، تمام، لا لابد من التصويب كذا. أحسن عليك، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة كما ليس لهم حجة في سائر كتب الله تعالى، وإنما تمسكوا بآيات متشابهات وتركوا المحكم كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله. هذه إيش تحقيق من الطبعة القديمة أنت يا عبد الوهاب؟ كتاب اللي عندك كتاب قديم، شو جديد؟ نعم جديد، لا يعني قديم، لا قديم، اللي هي 4 مجلدات صح متوسطة، يعني قبل التحقيق اللي... ها قبل بس صارت الطبعة الأول، يعني اللي معك محققة أنت يا... يعني تقريبا ها نعم في تحقيق، صار التحقيق هو اللي ما فيه أحيانا، بعض أحيانا يكون طباعة أحسن رأيك، ها بعض أحيانا يكون طباعة، إيه الطباعة صح صدقت، نعم أحسن رأيك. كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والآية نزلت في النصارى فهم مرادون من الآية قطعا، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. وفيها قولان وقراءتان، منهم من يقف عند قوله إلا الله ويقول الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، ومنهم من لا يقف بل يصل بذلك قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. وكلا القولين مأثور عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه، كما في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي قائلين. وكلا القولين حق باعتبار، فإن لفظ التأويل يراد به التفسير ومعرفة معانيه، والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لم ينزل الله تعالى آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا علا بها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لم ينزل الله تعالى آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا علا بها. وقد يعنى بالتأويل ما استأثر الله تعالى بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر ووقت الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك، فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به، فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذا، ولا هو معنى التأويل في كتاب الله عز وجل، ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل به. صلى الله عليه وسلم. ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل بهذا، بل لفظ التأويل في كتاب الله تعالى يراد به ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومنه تأويل الرؤيا كقول يوسف الصديق عليه السلام وهذا تأويل رؤياي من قبل، وكقوله إلا نبأتكما بتأويله، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا مبسوط في موضع آخر، والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر النصوص ولا في باطنها، كما قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. والكلمة عندهم هي جوهر، وهي رب لا يخلق بها الخالق، بل هي الخالقة لكل شيء، كما قالوا في كتابهم إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم. والله تعالى قد أخبر أنه سبحانه الله من أين لهم هذه المقولات المناقضة لكتب الله وللعقول. لا إله إلا الله. فبدلوا دين المسيح بهذه الخيالات والافتراءات. نعم. أحسن الله. والله تعالى قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إلى مريم، والرب سبحانه هو الخالق، والكلمة التي ألقاها ليست خالقة، إذ الخالق لا يلقيه شيء بل هو إذ الخالق لا يلقيه شيء بل هو يلقي غيره. وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فالكونية كقول باقي صفحة ينتهي المجلد أحسن. باقي صفحة ينتهي المجلد، المجلد الأول. زين أختم مناسب مناسب أحسن الله. نعم. فالكونية كقوله للشيء كن فيكون، والدينية أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل، وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين. وقد ذكر الله تعالى إلقاء القول في غير هذا، وقد قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم. وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأما لقنته القول ولقيته وأما لقنته القول لقن بالنون. نعم صحيح. لقنته القول لقن يمكن لقنته مضبوطة بالشكل مفتوحة في. نعم. طيب عندك شيء عبد الوهاب؟ نعم. ايش عندك؟ لقنته وأما لقيته القول. ايش لقيته القول؟ ايه فتلقاه فذلك إذا أردت. ما في لقنته؟ نعم لا ما في لقنته؟ لا. وأما ما فيه وأما لقنته؟ وأما لقيته القول لقيته. نعم وتلقاه كان هذا الصول بدون لقنته. ما في ما جاء في القرآن التلقين، لفظ التلقين لم يستعمل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم. وأما صلى الله عليه وسلم. وأما لقنته القول ولقيته فتلقاه. وأما لقيته اقرأ كذا يعني ما قال فتلقنه. لقنته القول فتلقنه ولقيته القول فتلقاه. لا دمجها يعني في المطاوع ما جاء بالله. المطاوع ما جاء بالتلقين شيء. ما قال لقنته فتلقنه. نعم. بعد احسن الله. بعد ولقيته فتلقاه. نعم. فذلك إذا أردت أن تحفظه بخلاف ما إذا ألقيته إليه، فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن لم يحفظه، كمن ألقيت إليه القول بخلاف القول إنكم لكاذبون وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إلا خطاب سمعوه، لم يحصل نفس صفة المتكلم في المخاطب. فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها وهي قول كن، لم يلزم أن تكون نفس كلمة نفس صفته القائمة به حلت في مريم، كما لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه كلامه، كما لا تحصل صفة كل متكلم في من يلقى إليه كلامه. انتهى مجلد أحسن. ايش عندك بعد ما اخذتها؟ ها ما في شيء بعد. انتهى كذا نقطة. ايش يقول في الاخر انتهى المجلد الاول ويليه فرس موضوعات. ها فصل مع الله قوله وعلى هذا المثال نقول للسيد المسيح طبيعته خاص يعني ينبغي أن يكون كذا. المجلد اللي بعده عندك يكون مبدوء بهذا الفصل. أحسن. لكن يمكن بناء على إن المحقق يعني مستمر ما. فالطابع هو اللي فصله. ها؟ يمكن الطابع هو اللي فصله. المطابع إن هو اللي فصله. يعني دامجين في الترقيم مع الجزء اللي بعده. اي نعم. ها؟ اي نعم. فصل. واما قولهم على هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعته ذكر هنا في الحاشيه باب واما قولهم أو قوله يعني المعترض أو قوله عندك وأما قولهم قولهم تمام على هذا المثال نقول في السيد المسيح بس هذا عبارتهم هم عبارة النصارى كيف نعم يا